وهو تفرقهم وتركهم لما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه الأمة وإن تفرقت ففيها طائفة قائمة على الحق ظاهرة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة سبق الحديث عنها وهم الجماعة، وكذلك في الحديث هم السواد الأعظم، وفي الحديث الآخر وهو توضيح لذلك من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تحدثنا في هذا في درسين مضت ولا حاجة للإعادة والتكرار. سبق البارحة أن ذكرت لكم على أن إذا كانت هناك جماعة لها منهج وهذا المنهج مخالف لمنهج هذه الجماعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بأنها الطائفة الناجية المنصورة، وكانت هذه الطائفة الأخرى التي تخالف ذلك المنهج الصحيح، ذكرت لكم على أنه لو خرج إنسان معها بقصد الإصلاح وهذا الإنسان معروف بالعلم والفضل وقصده الخير، ولكن إذا رآه الناس، رآه عامة الناس وهو يمشي مع هؤلاء الجماعة أصحاب البدع المعروفين ببدعتهم، الناس لا يعرفون ماذا يقصد وماذا يريد، والذين يؤيدون هذا المنهج وهذه البدعة سيقولون للآخرين أنتم تسمعون أن هذه الطائفة عندها وعندها من المخالفات كذا وكذا، وشاهدوا معهم العالم الفلاني، فلو كانوا على باطل ولو كانوا على ضلال ما خرج معهم فلان وفلان. ذكرت لكم قصة حدثت في عهد الملك، في عهد عبد الملك بن مروان، وهو خروج القراء الذين خرجوا في ذلك القرن، يعني في القرن الأول. ربما أني ذكرت لكم اسما فقلت معقل بن يسار، والصحيح أنه مسلم، يسار ابن مسلم. وربما ذكرت لكم الكتاب تاريخ الإسلام للذهبي، والصحيح على أنه سير أعلام النبلاء، فهذا للتصحيح لمن سجل ذلك يصحح هذا. أما الكلام فهو ما ذكرته، ولهذا أقرأه عليكم بالنص. جاء في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 513 في ترجمة مسلم بن يسار القدوة الفقيه الزاهد الذي توفي سنة 101 أو سنة 100. قال أيوب عن أبي قلابة قال لي مسلم بن يسار إني أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أضرب فيها بسيف، يعني فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. قلت له فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حق، فقاتل حتى قتل. قال فبكى والله حتى وددت أن الأرض انشقت فدخلت فيها. قال أيوب السختياني وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه أو نجا إلا ندم على ما كان منه. هذا هو النص، وذكرت لكم هذا النص أو ما يقاربه، إنما الكلام هو للتصحيح. الشاهد لنا من هذه القصة أن مسلم بن يسار من فقهاء التابعين ومن فضلائهم، ولكنه انزلق مع هؤلاء القراء الذين دعوا إلى الخروج فخرج معهم، لكنه يقول كما سمعنا يحمد الله بأنه لم يضرب بسيف ولم يرمي بسهم في تلك الفتنة. فقال له أيوب هذا الكلام، أبو قلابة قال له هذا الكلام، فكيف بمن رآك وأنت في أحد الصفين؟ فقال هذا مسلم ابن يسار لن يخرج إلا على حق، فذهب يقاتل حتى قتل، فندم ندما شديدا وبكى بكاء شديدا كما سمعنا. هذا الشاهد مما أردت أن أذكره، وهو أنه إذا كانت هناك جماعة معروفة ببدعتها والدعوة إلى هذه البدعة، فإذا خرج إنسان معهم هو قد يقصد الإصلاح، لكن الناس الآخرون حينما يشاهدونه ويأتي هؤلاء الذين يريدون أن يثبتوا تلك الفكرة وذلك المنهج وأنهم على الحق يقول لهم انظروا فلان وفلان يخرج مع هؤلاء، فلو كانوا على باطل كيف يخرج معهم؟ فينبغي لطالب العلم أن يتبين في هذه الأمور وأن لا ينساق معها. أما كون يأتي يناقشهم هم ويعظهم ويبين لهم خطأ فهذا مطلوب، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه أوفده علي بن أبي طالب إلى الخوارج فذهب إليهم وهم أصحاب بدعة، فذهب إليهم وناقشهم حتى رجع الكثير منهم. إذن تحذير من مجالسة أهل البدع ومن الخروج معهم هو خشية على هؤلاء الذين يخرجون معهم أو يجالسونهم حتى لا يقعوا في تلك البدع والخرافات، لأن فيه فرق بين المعصية والبدعة. ولهذا بعض العلماء يقول لابنه: إنني أرغب أن تكون بين أصحاب المعاصي أهل المزمار وأهل المزهر، ولا تكون مع أصحاب البدع. يعني يرغب لابنه إذا كان بينصرف ويخرج، فيقول كونه مع أهل المعاصي أهل الغنى أهل الرقص والشراب، يقول كونه معهم أحسن له من أن يكون مع أهل البدعة. لماذا؟ هذه معاصي، والإنسان في يوم من الأيام سيتوب عن هذه المعاصي، وإن لم يتوب فهي معصية وكبيرة. لكن صاحب البدعة يعتقدها دين، في فرق بين المعصية والدين. فصاحب البدعة يعتقد بدعته دينا، فلا يمكن أن يخرج عنها إلا ما شاء الله. ولهذا تجد من العلماء من يقول أن توبة المبتدع قد تكون مستحيلة أو قليلة. فنحن لا نقول على أنها مستحيلة توبة المبتدع، وإنما من وفقه الله تبارك وتعالى ورجع إليه وتاب تاب الله عليه. لكن في الغالب على أن هؤلاء يتمسكون بتلك البدع على أنها دين، فأنت حينما تريد أن تخرجهم من هذه البدعة يظن أنك تخرجهم من دينهم، فلهذا يتمسكون بها ذلك التمسك الشديد. هذه الأحاديث التي سمعنا وكلامي هذا كله للتصحيح، لأن ربما أنني قلت معقل ابن يسار ربما، وقلت تاريخ الإسلام، والآن يعني ذكرنا لكم الصواب في هذا. هذه الأحاديث التي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من مخالطة أو متابعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والرسول أخبر على أنهم كل شيء يعملونه فهذه الأمة ستعمله. لتتبعون سنن من كان قبلكم، السنن معناها الطرق، السنن معناها الطرق يعني طرقهم التي يسلكونها. فهو يقول لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني في كل مسألة يعملونها لابد أن تتابعونهم. وهذا قد حدث كثيرا في الأمة الإسلامية من التاريخ القديم، يعني من العصور الأولى إلى وقتنا الحاضر. فكثير من الناس يتبعون هذه السنن أي هذه الطرق التي يعملها هؤلاء، سواء في الدين أو في الأخلاق أو في السلوك، وهذا مشاهد لكل واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. إذن على المسلم أن يبتعد عن مشابهة أهل الجاهلية من أهل الكتابين ومن أصحاب البدع، لأن الدين الحق بحمد الله واضح، وليس هناك أي شبهة عند المسلم الذي يريد أن يعود إلى الحق. فكتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضحة والمبينة بين أيدينا، وأقوال السلف وعلماء السلف بين أيدينا. وبعد الطلبة هداهم الله، وهذه نصيحة لي ولكم، يجب علينا أن نتقي الله دائما، وهذه وصية الله للأولين والآخرين، وألا نبحث عن الرخص ولا نتتبع الرخص فقد نهي عن ذلك، ثم لا نتتبع الهفوات التي تحدث من بعض العلماء، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأمة من علماء هذه الأمة فهم يخطئون ويصيبون، والمعيار كما نعرف هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وليس أحدا عصم من الخطأ مطلقا. فبعض الطلاب يتتبعون مثل هذه الأشياء فيجدون كلمة ربما قالها هذا العالم لمعنى آخر، ربما قالها في مناسبة ولم يقصد ما فهمه الطالب، فيحملون هذه الكلمة ويفسرونها بفهمهم وينشرونها ويذيعونها. فمثل هذا لا ينبغي، هذا ليس يعني من سلوك طلاب العلم ومن أدب طلبة العلم. فأدب طالب العلم أنه إذا سمع كلمة واشتبهت عليه فيأتي لصاحبها الذي قالها ويستفسر منه. والله تبارك وتعالى قد حث على التثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكان الإنسان يأخذ كلمة مشتبهة ثم يحملها ويفسرها برأيه ثم ينشره يذوعها بين الناس، هذا لا ينبغي، وليس هذا من سلوك طلاب العلم الذين يريدون الحق. الذي يريد الحق إذا سمع كلمة اشتبهت عليه يرجع إلى صاحبها ويستفسر منه. وقلت لكم قبل ليالي أن تلك المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما تعجلت وقالت حينما قرأت المصحف ولم تجد فيه آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، وإنما بعدما قرأت ولم تجد ما سمعته رجعت إليه وسألته وقلت له وقالت له أنت قلت كذا وكذا ولكني قرأت المصحف فلم أجده، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني حديث قدسي. فالشاهد من هذا أنه يجب التثبت وعدم نقل الكلام إلا بعد أن ترجع إلى صاحبه وتتأكد منه، عند ذلك لك أن تقول ذلك القول الذي سمعته. هذه نصيحة عارضة لطلاب العلم، وينبغي أن يسلكوها ويكونوا طلاب علم حقيقيين حتى يستفيدوا مما يسمعونه من مشايخهم وعلمائهم. هذا الحديث الأخير، يعني الأحاديث الأولى والرواية الأولى، كلها تنهى عن مشابهة الكفار في جميع أعمالهم، يعني سواء في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، فعلينا أن نتجنب كل أمر يشين ديننا أو أخلاقنا أو سلوكنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وهذا مما أوحي إليه وهو لا ينطق عن الهوى، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. الضب يمكن بعض الإخوان يعرفونه، الضب حينما يحفر في الأرض فيجعل مسالك متعددة، بمعنى أنه يعني يلبس على الشخص الذي يريد أن يصطاده، فله مداخل ومخارج كثيرة. والضب كما تعرفون جاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هدية وقدم إليه، فلم يأكله ولم يحرمه، يعني قال: أجد نفسي تعافه لأنه ليس في بلدي، فهو لم يتعود عليه. فالضب يعني حلال وكثير من الناس يبحثون عنه، ولكن الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا التمثيل المحسوس، ودائما الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة المحسوسة، وهذه ما تسمى عندنا الآن بوسائل التعليم. الوسائل التعليم مثل السبورة، مثل الخطوط التي توضع فيها، فدائما تأتي مناسبات فيضرب لهم مثلا محسوسا يدركونه. ولهذا حينما ذكر على أن هناك طرق وهي السنن هذه، وأن هذه الطرق سيتبعها كثير من الناس، أخبر على أن الطريق الوحيد هو واحد، الطريق الوحيد السليم هو واحد، ثم ذكر الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الراوي والحديث في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عرضية في الأرض، فقال: هذا سبيل الله وهو القرآن وهو الإسلام. وكما تعرفون على أن السبيل والطريق المقصود به النهج الذي يسلكه الإنسان، فهذا الخط المستقيم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن طرفه في أيدينا وآخره في الجنة، وهو الإسلام وهو القرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالإسلام، فمن تمسك بالكتاب والسنة فهو سينجو وسيصل، ومن سلك الطرق الأخرى المعترضة هذه فسيضيع. فهو لما ضرب هذا المثل المحسوس، عندنا نحن الآن طريق الهجرة إلى مكة، بعد قليل تخرج تجد الطرق المتفرقة اليمين واليسار، أنت إن أردت مكة فتأخذ هذا الطريق المستقيم، لكن لو ذهبت يمينا أو يسارا ضعت ولم تصل. فكذلك من أراد الجنة عليه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وعلينا أن نتمسك به، وهو الطريق السليم وهو الطريق المنجي. وليس لنا طريق تنجينا من عذاب الله إلا إذا تبعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا مثل أيضا ضربه محسوس لأنه يتحدث مع جماعة يعرفون الضب, يتحدث مع جماعة يعرفون الضب ويعرفون الأعمال التي يعملها يعني الجحر وما فيه, فهو يقول لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني من هم؟ اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى كما عرفنا في الحديث افترقوا على 71 فرقة, على 72 فرقة, ثم قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة, ولكن بحمد الله ذكر لنا الناجية واحدة منها وبين لنا تلك الطريق التي إذا سلكناها نجونا. الحديث الآخر وهو داخل في توحيد الألوهية, توحيد العبادة, لأن التوحيد كما تعرفون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فنحن قد تحدثنا عن الأسماء والصفات حينما تحدثنا عن الفرق التي سلكت مسالك التأويل, سواء النفاة مطلقا أو الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات أو الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر, فكلهم من منهج واحد, لأن الأسماء والصفات مسيرها واحد وطريقها واحد, كلها طريقها الإثبات على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الألوهية, توحيد العبادة, هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم. توحيد الربوبية لا خلاف فيه, الله تبارك وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله, اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت, هم يعترفون بهذا, لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام, بل قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون الله خالقهم. ولكن ما الذي أشركوا فيه؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه لا إله إلا الله لها معاني, من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يستغيث بغير الله. المشركون كانوا يعرفون هذا المعنى, المشركون الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, هم يعرفون معناها. حينما قالهم هذا القول قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, مع أنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن الخالق عندهم هو الله وحده, ولم يعرف في تاريخ البشرية إنسانا أنكر وجود الله إلا مكابر, المكابر فقط. الله قال عن فرعون الذي ادعى الألوهية وقومه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وصاحب إبراهيم النمرود الذي ادعى على أنه يحيي ويميت, لأن إبراهيم عليه السلام حينما دعاه إلى ربه وقال إن ربي يحيي ويميت, قال أنا أحيي وأميت, يعني ربك الذي تدعو إليه يحيي ويميت وأنا كذلك أحيي وأميت. يذكرون في القصة على أنه فسر الإحياء والإماتة بحيث أنه جاء بشخصين فقتل أحدهما وترك الآخر. إبراهيم عليه السلام قد أتاه الحجة, تلك حجتنا أتناه إبراهيم, يعني الحجة البالغة التي تدحض أصحاب الشبه الكفار وغيرهم. إبراهيم لو قال له ليست هذه الإحياء والإماتة ما يمكن ينجح, لأن الحاضرين جميعا كلهم سيشهدون لهذا على أن هذه الإحياء والإماتة, فهو عدل عن ذلك وقال يعني أنت تقول أنك تحيي وتميت وأنا أقول رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب, فبهت الذي كفر. يقولون في القصة أنه لم يستطع أن يقول أنا آتي بها, يعني لو أمكنه أن يدعي هذه الدعوة أنا آتي بها, لأن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يخلق هو, فلم يستطع أن يقول أنا الذي آتي بها وإنما بهت. إذن ما فيه يعني أحد ادعى على أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق حيواناته, كل الناس على الفطرة البشرية يعرفون أن لهم خالقا, سواء سماه الله كما سماه المسلمون, وأعني بالمسلمين كل المسلمين, لأن الذين كانوا مع الأنبياء السابقين جميعا مسلمون، فالإسلام واحد في جميع مع جميع الأنبياء وجميع الملل، فهؤلاء يسمون الخالق الله. غيرهم ما حد ادعى أنه خلق نفسه، ولكن سمى معبوده بشيء آخر، إما سموه العلة وهذا عند الفلاسفة، وإما سموه المحرك الأول كذلك عند الفلاسفة. يقول أن هذا العالم وهذا الكون وهذه الحركة فيه، فيه أول حركها، لما حركها خلاص مشت ما وقفت، ما قال هم حركوها. حتى هؤلاء الطبائعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، الشيوعيين الذين اندحرت فكرتهم بحمد الله وما زلنا على قيد الحياة، نسمع ونعرف على أن الشيوعية ذهبت بأفكارها وإلحادها، وإن تمسك بها من تمسك، فهؤلاء ما ادعوا على أنهم خلقوا هذه الأشياء، إنما سموا من خلقها الطبيعة، يعني شيء غيرهم. فالطبيعة أو العلة الأولى أو المحرك الأول هذا هو الله، وهو الذي أوجد هذه الأشياء، وهو الذي يحركها، وهو الذي يسكنها، وهو الذي يذهب بها. فالله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المحيي المميت. إذن توحيد الربوبية في فطر البشرية جميعا. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصرحون تصريحا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، بدليل أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم ما عبدوهم لأنهم خلقوهم أو يحييهم أو يميتيهم، لا، إنما عبدوهم لأنهم يتقربون بهم إلى الله كما يدعون. الشاهد من هذا على أن توحيد الربوبية لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بين الأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية. مع الأسف بعض الكتب لا تجد فيها توحيد الألوهية الذي فيه الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والخشية إلى آخره، وإنما يقسمون التوحيد إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية فين؟ ما فيه. فلا تجد في بعض الكتب بعض الفرق يقسمون التوحيد هذين القسمين فقط، فيقولون توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، توحيد الألوهية أين؟ ما في توحيد الألوهية. لماذا لا يقولون هذا؟ لأن توحيد الألوهية يشمل جميع أنواع العبادات، ومنها الدعاء، ومنها الخوف، منها الرجاء، منها النذر، منها الخشية، هذه كلها عبادة. فهم إذا قالوا بهذا فسيمنعون ما يسمونه بالتوسل بالصالحين، لأنك تجد الآن القباب مشيدة والدعاة عندها يدعون إليها، الحجبة أو الزبانية أو المزورين أو بأي اسم نسميهم، هؤلاء يذكرون تلك الأحداث التي تحدث عند هذا الولي. هو قد يكون ولي، والأولياء كما نعرف في القرآن إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متقي هو ولي بقدر عمله وبقدر تقواه. أما الأولياء الذين سموهم أولياء، نفرض على أنهم في أنفسهم كانوا صالحين، لكن ما دعوهم إلى عبادتهم، وأول شرك وقع في الأمة هو عبادة الصالحين، دعوهم من دون الله. وإذا قرأنا في سورة نوح فود ويغوث وسواع ويعوق ونسرى، هذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن جرير وغيره. بل في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن هذه الأسماء أسماء لرجال صالحين ماتوا في فترة متقاربة في زمن نوح، فأوحى إبليس إليهم أن يصنعوا لهم تماثيل حتى إذا رأيتموها تذكرونهم وتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. وإبليس عنده نفس طويل في سياسته، ما يستعجل النتائج مثل الاستعمار، يعني عندهم تخطيط بعيد. فالاستعمار حينما استعمروا العالم الإسلامي ما جاءوا وقالوا للكبار كونوا نصارى، ما حد يقبل منهم هذا، وإنما تركهم على ما هم عليه وأخذوا أبنائهم وأدخلوهم في المدارس ووضعوا لهم المناهج، فلا يقرأ الطالب إلا الذي يريد المستعمر، ولا يشاهد الذي يريد المستعمر، ولا يسمع إلا الذي يريد المستعمر. فتخرج جيل بعد 24 سنة على تلك المناهج التي أسست لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا هذه الأمة ومكث 23 سنة 13 سنة في مكة لبناء العقيدة وتطهير القلوب مما ران عليها، ولما صلحت القلوب وهاجر إلى المدينة نزلت جميع الشرائع ومكث 10 سنوات ثم توفي. والطالب عندنا الآن يدخل المدرسة وعمره 6 سنوات ويتخرج من الجامعة عمره 24 سنة، فذاك الجيل درس هذه الفترة. ولكن على التربية الصحيحة السليمة، على المنهج السليم، على إصلاح القلوب، لأن الرسول قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. حينما صلحت القلوب نزلت الشرائع وفتحت الدنيا كلها بذاك الجيل الفريد الذي سلك ذلك المنهج وربي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التربية الصحيحة السليمة المستقيمة. المستعمرون يستفيدون من جميع ما يجدون، فهم سلكوا ذاك المنهج ولكن لغرضهم السيء، فأخذوا الأطفال من الروضة وأدخلوهم ودرسوهم في جميع المراحل. حينما تخرج الطالب من مدرستهم يتخرج عمره 24 سنة، يتخرج من الجامعة، النوابق فيهم أرسلوهم لبلادهم لأخذ شهادة العليا، ثم رجعوا ومكنوهم من رقاب المسلمين، وتخرجوا على ما قال حذيفة رضي الله عنه: من أبناء جلدتنا يتحدثون بألسنتنا. فالمستعمر الكافر حينما يقول للمسلم أريدك تعمل كذا وكذا يقول أنت كافر، ما يقبل منه لأنه كافر. والعامي من المسلمين أسوأ شيء إليه وأكبر جريمة أن تقدمها إليه أن تقول له كن نصراني، حتى لو كان لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيء لو قلت له نصراني يقاتلك. إذن هم عرفوا وسلكوا المسلك الذي يستفيدون منه. إبليس نفسه هو اللي خطط لهم هذا التخطيط حينما قال لأولئك اعملوا تماثيل لهؤلاء، ما قال لهم اعبدوهم من دون الله، وإنما قال حتى تتذكرون بعبادتهم حينما ترونهم، وهم أناس صالحين حينما ترونهم تجدون في العبادة. يقول ابن عباس والحديث في صحيح البخاري يعني في تفسير سورة نوح في كتاب التفسير، يقول أن الفترة مضت حتى انقرض الجيل الذي وضعت هذه التماثيل وهو موجود، ووضعت من أجل أن يتذكروا بها، فلما انقرضوا جميعا ماتوا. أوحى إليهم إبليس، إلى أبنائهم، إلى أتباعهم، إلى ذرياتهم، أوحى إليهم أن آباءكم كانوا إذا قحطوا استغاثوا بهم فنزل المطر، إذا جاء العدو استنصروا بهم فنصروهم، وهكذا فعبدوهم من دون الله. يقول ابن عباس كانت هكذا حتى نسي العلم. ما معنى نسي العلم؟ نسي العلم بوضع هذه التماثيل لأنها وضعت للتذكر، لكن نسي العلم بأنها وضعت للتذكر، فأوحى إليهم بأن آباءكم كانوا يستنصرون بها ويعبدونها ويدعونها من دون الله، فوقع الشرك في هذه الأمة. يعني وقع الشرك، وأول رسول هو نوح عليه السلام، فتلك الأسماء كانت لرجال صالحين. إذن توحيد العبادة، توحيد الألوهية هو الذي صار الخلاف فيه بين الأنبياء وبين أممهم، وليس في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كل واحد يعترف به. هذا الحديث هنا وهذا الذي نريد أن نصل إليه، يقول عن أبي سنان أنه سمع أبا واقد الليثي، أبا واقد صحابي الليثي، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. تعرفون يعني غزوة حنين بعد الفتح مباشرة، ومسلمة الفتح كانوا حديث عهد، فيقول ونحن حديث عهد بكفر، يعني نحن أسلمنا مباشرة جدد في الإسلام، وهذا يدل على أن غيرهم يعلم ذلك. ولهذا في الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا؟ نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعبدون القبور، يعبدون هذه الآلهة، يعبدوها ويجعلوها آلهة من دون الله، اللات والعزى إلى آخره. فالرسول في أول الأمر نهاهم مطلقا حتى لا يعودوا مرة أخرى فيما كانوا فيه، لأن الشخص الذي كان على باطل وعلى ضلال لا يؤمن عليه أن ينتكس وأن يعود فيه، فنهاهم الرسول نهيا قاطعا. فبعدما عرفوا الشرك من التوحيد وأن دعاء هؤلاء شرك، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي في الحالة التي كنت أخشى عليكم أن تعودوا للشرك وأن تدعوهم من دون الله، ثم قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني زيارتكم الآن تستفيدون منها. سألوه ماذا نقول، لأنهم ماذا كانوا يقولون في الأول حينما يزورونها؟ يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، المرأة لما عندها ولد تطلب الولد كما يفعل الآن في كثير من البلدان. وأنا سمعت بهذه الأذن امرأة دخلت على ضريح مسجى بستارة خضراء وقالت يا فلان أطلب الولد، أريد منك الولد. أنا سمعت، يعني ليس شيء أنقله عن غيري. فالشاهد من هذا على أن هذه الأعمال التي حدثت من المسلمين كلها داخلة في باب توحيد الألوهية الذي فقد من بعض الكتب، والتي لم تدعو تلك الكتب إلى هذا التوحيد من أجل أن تبرر على أن ما يعمله هؤلاء عند أصحاب الأضرحة ما هو إلا توسل بالصالحين. والتوسل معروف، التوسل ليس معناها الاستغاثة، ليس معناها دعاء الشخص، وإنما التوسل شروطه معروفة. التوسل إما بدعاء الحي، يعني رجل حي موجود على قيد الحياة فيه صلاح، تتوهم أن فيه صلاح إن شاء الله، فتأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. وهذا فعله الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما صار الجدب، يعني الجدب تأخرت الأمطار وهلكت المواشي حتى أن الأشجار خمدت، وسموا العام عام الرمادة، يعني صارت الأشجار مثل الرماد. طلبوا منه أن يستسقي لهم. وهذه السنة قد تكون مفقودة في كثير من بلاد العالم، ما يعرفون صلاة الاستسقاء، يعني ما يطبقوها عمليا، إما لوجود أمطار عندهم وإما لمعرفة عدم معرفة السنة. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بهم للصلاة. ماذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته حينما يتأخر المطر يأتون إليه الناس ويدعونه، يعني يطلبون منه أن يدعو الله لهم. فدخل أعرابي والرسول يخطب في المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله، يقول الراوي وما في السماء قزعة، بل عندكم الآن طلعت وانتشرت في السماء بسرعة، ثم هطلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا. جاء الأعرابي في الأسبوع الثاني يوم الجمعة وقال يا رسول الله خربت الديار، لأن الإنسان حينما تكثر عليه هذه الأشياء لا يستطيع يتحملها، ولا سيما في ذاك الوقت البيوت من الطين فخربت وتعبوا. فقال يا رسول الله خربت الديار، ادعو الله لنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي في الأماكن التي يستفيد منها الناس. فتفرغت السحب في نفس الوقت وطلعوا في الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم بطلب المطر أولا، ثم دعا لهم بأن يكون بعيدا عنهم حتى لا يضرهم. هذه السنة متبعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصابهم القحط في زمن عمر الخطاب طلبوا منه أن يعمل لهم مثل ما كانوا يعملون في عهد الرسول، فخرج إلى المصلى أو إلى المسجد فصلى بالناس، ثم قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. كنا نتوسل برسول الله كما سمعنا في ذاك الحديث، نتوسل به أي نطلب منه أن يدعو الله لنا. ذاك الأعرابي جاء وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء فدعا، وهو يقول كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. عمل عمر بن الخطاب أولا أنه خليفة راشد وسنته سنة، الأمر الثاني أنه هذا وقع من حضور الصحابة جميعا بإجماعهم، الأمر الثالث هم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أفضل من العباس ومن غيره، لكن يعلمون على أن الذي مات لا يتوسل به، أي لا يتوسل بالموتى، فلم يقولوا بجاه رسول الله أن ينزل علينا المطر، وهم يعرفون أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره ومن الناس جميعا، لكن يعلمون أن الشريعة الإسلامية وما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه لهم هو أن يتبعوا هذا المنهج، وهو أنهم يطلبوا من أفضلهم أن يدعو لهم. وهكذا إذا وجدنا إنسانا فيه خير وتوسلنا فيه الصلاح وأردنا منه أن يدعو لنا نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو لنا ونحن نؤمن على دعائه. إذن التوسل لا يجوز إلا بدعاء الحي، ولا يجوز بدعاء الميت مطلقا، لا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لأن الرسول لم يشرع لنا ذلك، والصحابة وأولهم الخلفاء الراشدون لم يعملوا ذلك، بل عملوا ما يخالف ما يعمله كثير من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية لا تعلم كيفيتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون شفيعا لنا يوم القيامة، وما يكون شفيع إلا لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من التوسل هو التوسل بالعمل الصالح. إنسان عمل في وقت من الأوقات عملا صالحا، ثم صابته شدة، فله أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح. وهذا كما تعرفون في قصة الثلاثة والحديث في الصحيحين، الذين أووا إلى الغار، الغار فتحة في جبل، أووا إلى هذا الغار فسقطت عليهم صخرة وسدت عليهم الطريق، ما في أحد يعلم عنهم حتى يأتي ينقذهم، ولا يعلم عنهم إلا الله، فكل واحد قال لا ينقذنا من هذا إلا أعمالنا الصالحة. فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى لا يشوبه شائبة، فيتوسل إلى الله بعمله الصالح. فواحد كان يبر بوالديه، فما أحتاج إلى ذكر القصة، رجعوا لها بالحديث، فتوسل ببره لوالديه. وشخص عفى نفسه عن الزنا وعن الجريمة وعن الفاحشة فتوسل بذلك، وشخص آخر كان له أجير ووفاه أجره بالطريقة المعروفة في الحديث فتوسل إلى الله بذلك. كل واحد قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالأول الذي يبر بوالديه دعا بهذا الدعاء. ما أدري نذكر القصة لبعض الإخوان لما يعرفونها، نذكر القصة بكاملها. الرجل الذي يبر بوالديه، ربما فيكم شباب والشباب في حاجة إلى البر بالوالدين، لأن في هذا الزمن يعني بدأ من الشباب نوع من التغير في عدم البر بالوالدين. هذا الرجل له والدان، أمه وأبوه على قيد الحياة، وله غنيمات وتسرح إلى المرعى، ثم تعود ويحلب هذا الحليب، الحليب الذي في هذه الغنيمات، ويبدأ بأبيه وأمه قبل أبنائه. هذه عادة التي جرى عليها أنه يبدأ بأبيه وأمه قبل أولاده. يوم من الأيام ابتعدت هذه الغنم بعيدا فلم ترجع إلا وقد نام الوالدين، نام الأب والأم. فحلب وأخذ الغبوق بيده، يعني أخذ القدح الذي فيه الحليب، وجاء في إذا الأب نائم والأم نائمة. من الأدب والبر الكامل بالوالدين لم يرد أن يوقظهما من نومهما، فوقف والحليب في يده، وأبناؤه الصغار يتضاغون عند رجليه، أبناؤه الصغار يطلبون الحليب، ولكن لم يعطي الأبناء شيئا وبقي واقفا حتى طلع الصبح. وحينما طلع الصبح قام الأب والأم فأعطاهما ذلك الحليب، ثم بعد ذلك أعطى أبناءه. فدعا الله تبارك وتعالى وقال إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولم يستطيعوا أن يخرجوا من تلك الفتحة. الثاني قال إنه كانت له بنت عم يحبها، ابنة عم يحبها، وقد راودها على نفسه فامتنعت، ولكن أصابتها سنة يعني حاجة، فجاءت إليه تطلب منه المساعدة، فقال ما يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فرضيت وأخذت المال. فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وتركها ومالها. فتوسل إلى الله إن كنت علمت على أنني تركت ذلك العمل خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. الثالث رجل كان عنده أجير، أجره يمكن نقول ب20 ريال ولا ب50 ريال، ولكنه انصرف قبل أن يأخذ ذلك الأجر وسافر، وطالت الغيبة فترة طويلة جدا. هذا الرجل أخذ ذلك المال واشترى به عنز أو شاة، ثم ربى له هذا المال وما زال يربيه حتى كثر ذلك المال، فأصبح له وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم. جاء ذاك الرجل بعد تلك الفترة الطويلة، فجاء إليه متذكر الأجرة التي له عنده، فقال يا أخي لي عندك أجرة يمكن تعطيني إياها؟ فقاله انظر إلى هذه المواشي كلها لك. قال لا تهزأ بي، هو ما تصور أن هذا الرجل سيأخذ ذلك المال وينميه، فقال لا تهزأ بي، قال بل كله لك. فاشتاقه جميعا ولم يترك منه شيئا، فقال دع الله، إن كنت علمت أنني عملت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا دليل التوسل بالأعمال الصالحة، يعني عملت عملا صالحا وأصابتك شدة فتوسل بعملك الصالح إلى الله. النوع الثالث التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى الحاجة التي أنت تريدها. إذن هذا هو التوسل المشروع. أما ما يعمله الناس فيذهبون إلى القبر الفلاني، إلى الولي الفلاني، ويقدمون النذور ويسألونه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا قد يصل إلى حد الشرك، لأنه إذا عمل ذلك العمل الذبح كما تعرفون شرك بالله، والنذر لغير الله كذلك، والاستغاثة ودعاء غير الله، هذه كلها من أنواع الشرك. لكن حتى لا يقع هؤلاء في مثل هذا سموا هذه الأشياء كلها توسل. إذن عرفنا معنى التوسل، وهو طلب الوسيلة من الله تبارك وتعالى، والتوسل إما بدعاء الرجل الصالح، وإما بالأعمال الصالحة، وإما بأسماء الله وصفاته الحسنى. هنا يقول أبو واقد ونحن حديث عهد بكفر، حينما خرجنا إلى حنين وكانوا أسلموا يوم الفتح، يعني الفترة قصيرة جدا. قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار السدرة، تعرفون السدرة شجرة، شجرة السدر هذه شجرة كبيرة يسمونها ذات أنواط، يعني ينوطون بها ويعلقون أسلحتهم فيها للبركة، هذه الأسلحة يعلقوها بهذه الشجرة للبركة. فهؤلاء ظنوا على أن هذا العمل مما يتقرب به إلى الله، وليس قصدهم المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، ولكنهم لحداثتهم بالإسلام ظنوا أن مثل هذا العمل يصلح ويجوز. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التعبير الله أكبر، يعني حينما يحدث شيء يكبر أو يسبح الله أكبر أو سبحان الله لتعظيم هذا الأمر الذي قيل، لأن هذا أمر عظيم، كيف تطلبون مثل هذا؟ فعملكم هذا الذي تطلبونه لا فرق بينه وبين قول أصحاب موسى لموسى اجعل لهم إلها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكونهم يجعلون هذه الشجرة ذات أنواط ويدعونها من دون الله ويتبركون بها، هذا معناه أنهم جعلوها إله من دون الله. هذه شجرة أرادوا أن يعلقوا بها الأسلحة للبركة، لكن ننظر في العالم الإسلامي ماذا يفعل أصحاب القبور، ماذا يفعلون، ماذا يقدمون لها، ماذا يدعون أصحابها، يطلبون منها كل ما لا يطلب إلا من الله. فالولد، شفاء المريض، إنزال المطر، ورد الغائب، هذه كلها لا تطلب إلا من الله. ولكن هذا واقع الأمة الإسلامية، هذا الواقع في أكثر البلاد الإسلامية، وكان موجودا في هذه البلاد. وحينما هيأ الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب ودعا دعوته، كانت الكباب مشيدة يدعون الزيد بن الخطاب وغيره، يعني معروف هذا، فهدم القبور وهدم تلك القباب ودعا إلى التوحيد الخالص. الأعداء الذين لا يريدون مثل هذا ولا يريدون التوحيد الخالص سموا هدم تلك القباب والقبور أنه اعتداء على الصالحين، وأن محمد بن عبد الوهاب يكره الصالحين، يعني هؤلاء صالحون، فكوننا نترك عليهم القباب ويدعون من دون الله ويستغاث بهم وتقدم لهم النذور، معنى هذا على أننا إما أن نترك الحال على هذه الحالة أو نترك الناس على هذه الحالة، وإما أن هذا العمل كراهة للصالحين. ثم شوهوا هذه الدعوة، ولكن بحمد الله انتشرت، لأن الحق دائما يظهر، يعني مهما كان الأمر فظهر الحق وتبين على أن محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، جدد المندثر منها ودعا إليها، وبدأ بالأصل الصحيح الذي ينبغي أن يدعى إليه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نجد كتبه الموجودة أولها الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة رسالة صغيرة ولكن معناها وما تضمنته هو التوحيد الصحيح الذي تبنى عليه العقيدة. وأذكر عن أستاذ لي درست عليه وكان من غير هذه البلاد، هاجر إلى هذه البلاد ودرس فيها وتخرج في جامعاتها وكان مدرسا لنا. يقول شيوخنا الذين كنا ندرس عندهم أوصونا بأن لا ننظر في كتب محمد بن عبد الوهاب لأنها تسحر من ينظر فيها. فسافرنا قال من تلك البلاد ووصلنا قال ودخلت مكة وخرجت إلى الصفا في ذلك الوقت ما جاءت التوسعة هذه، المكتبات حول الحرم. فقال خرجت فنظرت فإذا الثلاثة الأصول، قال والله لا أملك إلا ريالا واحدا ولكن جلست أتردد. الوصية عندي وقد ذهب من الوصية شيء لأنهم قالوا لنا أنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، لكن لما دخلنا سمعنا الأذان فقلنا هذا الكلام كيف ما يشهدون محمد رسول الله، معناه أنهم كفار. فلما سمعنا الأذان عرفنا أن الكلام هذا فيه شيء. بقي هذا الكتاب، قال جلست أتردد هل أشتريه أو أتركه، فاشتريته والقيمة نصف ريال. فاشتريت الكتاب قال ودخلت الحرم وفتحت الكتاب، قلت أنا عاقل أقرأ وأشوف إن كان في شيء حق أخذه وإن كان في باطل أرده لأن عنده معرفة دارس. فقرأ الكتاب قال ما تركته حتى أكملته وسحرني كما يقولون. لماذا؟ لأنه لم يجد فيه إلا آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التشويه لهذه الدعوة والعمل ضدها خوفا من أن تنتشر في العالم ويبين لهم الحق، ولكن بحمد الله انتشرت بالوسائل الكثيرة المتعددة ولا سيما في الوقت الحاضر، فالكتب منتشرة وموجودة في العالم والإذاعة التي تسمعون فيها نور على الدرب اسمعوا لهذا البرنامج، وهذا هو نفس مدرسة للشخص الذي يريد الحق. إذاعة القرآن كلها ما فيها إلا قرآن وأحاديث، ولكن هذا البرنامج الذي هو نور على الدرب هذا أفاد العالم الإسلامي وكلهم يستمعون إليه، وترد الأسئلة عن العقيدة وعن العبادة وعن جميع الأمور الشرعية التي تتعلق بعقائدهم. فبحمد الله انتشر التوحيد وعرف الناس الحق من الباطل، لأن الذين أرادوا أن يقفوا في وجه هذه الدعوة مقصودهم أن تبقى الخرافات والبدع كما كانت، لأنهم لا يعيشون إلا عليها، لا يعيشون ولا يأخذون الأموال ولا يستجلبوها من الضعفاء المساكين إلا بهذه الطرق باسم الدين. والناس عندهم عواطف والإنسان يريد الدين ويريد يقدم ما يستطيعه حتى يصل إلى الجنة. ولهذا واحد يذكر لي عن أمه، يعني ما في مانع أن نذكر التيجانية، فالطريقة التيجانية منتشرة في كثير من بلاد العالم ومنتشرة أتباعها بالآلاف، لكن شخص يحدثني وما زال على قيد الحياة في بلاده يقول هو اسمه تيجاني، يعني أبوه سماه بهذا الاسم تبركا، ولكن هو بحمد الله درس وتبين له الحق. لكن يقول أمي ما زالت على قيد الحياة تقارب 80 عمرها، وأنا أقول لها اتركي هذه الطريقة التيجانية، وهي تقول ومن يدخلني الجنة؟ لأن في كتابه وعندهم كتاب اسمه جواهر المعاني في كرامات التيجاني ذكر على أنه من يحبه ومن يراه ومن يقدم له خدمة ولو أدنى شيء فهو معه في الجنة في أعلى عليين، ما هو في الجنان الصغيرة. هذا موجود في هذا الكتاب في المجلد الأول، هو مجلد فيه جزئين، في الجزء الأول في صفحة 139 لمن أراد أن يتأكد وأن يرجع إليه. فهو ضمن لأتباعه الجنة لأنه حينما تحصل على الورد الذي يسميه بورد الفاتح يقول أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لأحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر وعمر وعثمان، والخلاف حدث بين الصحابة ما جاءوا إليه ولا خرج حتى يحل مشاكلهم، لكن هذا يدعي على أنه سافر من بلد إلى بلد حتى وصل إلى هنا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الورد يقظة لا منام مشافهة، وأن من قرأ هذا الورد فأجره بأكثر من 70,000 ختمة، يعني ورد تقرأ في دقيقتين وأنت جالس، هذا فضله وأجره مثل أن تقرأ 70,000 ختمة. ولهذا قالوا لنا الإخوة هناك أن هؤلاء صرفون عن حفظ القرآن، لأن الحفظ القرآن فيه الأجر، والأجر موجود في شيء أقل منه، بدل ما تتعب نفسك هذه القراءة الطويلة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن هذا الورد يكفي عن 70,000 ختمة. هذا الكلام موجود في الكتب مسجل، والكتب موجودة بين أيدينا، والأفكار هذه منتشرة، وكثير من الإخوة الموجودين هنا يعرفون هذا، كثير من الإخوان الموجودين الذين أشاهدهم يعرفون هذا المنهج وهذه الدعوة وهذه الطريقة. الشاهد أن المسلم يريد الجنة، وهذا هدفه، وهذا الذي يعني يبحث عنه في هذه الدنيا، لأن الدنيا فانية وكلنا ذاهبون وسنموت، والمصير موجود، المصير أمامنا، فالمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمسلم يريد أن يبتعد عن النار بكل وسيلة من الوسائل، ويريد الجنة بكل وسيلة. فإذا وجد هؤلاء على أن العوام المساكين يقدمون لهم الأموال بهذه الأساليب بحيث أنهم يضمنون لهم الجنة، يقدمون لهم الأوراد، يأتون بالأذكار المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأمور السهلة، يعني قدم مبلغ من المال والجنة أمامك. هذا من السنن التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم. أليس كان فيه صكوك الغفران موجودة وتكتب وتباع الجنة في الديانة المسيحية؟ هذا معروف، فهذا من هذا النوع، قدم مال وهذا يضمن لك الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا القائل قالوا من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا خرج معه أحد أصحابه يقول له اسأل، فخرج معه صحابي لا أذكر اسمه الآن والحديث في صحيح مسلم، فقال له اسأل، قال أريد مرافقتك في الجنة. فالأمر هذا عظيم، يعني رجل همته عالية، ما طلب من الدنيا، طلب وظيفة، يطلب مال، يطلب إمارة، يطلب شيء، قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هو يحبه وهو يراه، وما قال له أنا خلص ضامن لك الجنة بمحبتك ورؤيتك لي. وهذا الرجل الذي جاء في القرن المتأخر هذا يقول من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. إذن هذا مصادم مصادمة واضحة لنصوص الشريعة، بل الذي رد عليه في كتاب سمى هذه الطريقة طريقة هدامة لعقيدة الإسلام وشريعته، وهو لا شك أنها هدامة لعقيدة الإسلام وشريعته. فإذا كان يضمن الجنة لمن يحبه ومن يراه ومن يتبعه ومن يقدم له خدمة، طيب كيف أنت تضمنهم الجنة وتريد يقدموا لك خدمة وإحسان؟ يعني أنت معناه في حاجة في الدنيا حتى يقدموا لك هذا المال؟ ما دمت تضمن الجنة لهؤلاء فمعنى أنك تستطيع تعمل أشياء أخرى في هذه الدنيا. الشاهد من هذا على أن هؤلاء حينما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قطن بن عبد الله أبو مري عن أبي غالب عن أبي أمامة قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني قال سمعت معاوية يقول يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم على 72 فرقة، نجا منها 3 وهلك سائرها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم